على وجه صحيح اتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى خروج إلى الفضل. إيش المفهوم الصحيح فإن الله تبارك وتعالى خروج إلى الفضل؟ يعني هل هذا من الحديث التي توقف كما جاء من حيث إيش؟ من حيث العقيدة. يعني إيش المفهوم الصحيح من هذا؟ المفهوم الصحيح الرحمن عاش الصار ما في فرق. الله يحفظك.